الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، قال ابن أبي حاتم رحمه الله: باب في الوتر. في السؤال 53 و500، قال: وسألت أبي عن حديث رواه ملازم ابن عمرو ومحمد بن جابر فاختلفا. قوله فاختلف يدل على أن شيخهما واحد. قوله فاختلف نفهم منه أن شيخهما واحد، سواء صرح بذلك أو لم يصرح، لأن الاختلاف يكون بين الزملاء على شيخ واحد. وإن كان قد مر بنا أيضا أنهم استعملوا الاختلاف في من لا يرويان عن شيخ واحد، ويكون في مثل هذه الحالة الاختلاف له معنى بغير المعنى الذي نحن نصده الآن. قال: فروى ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر، هذا ملازم، إذن الشيخ هنا عبد الله بن بدر، عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا وتران في ليل. وروى محمد بن جابر عن عبد الله بن بدر، وهو أيضا الشيخ نفسه، عن قيس بن أبي طلق عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يقل عن أبيه يرحمك الله. يعني عندنا روايتان اختلف على عبد الله بن بدر. محمد بن جابر لم يذكر طلق بن حبيب، طلق بن علي، وملازم بن عمرو ذكر طلق بن علي. قال: ولم يبين أيهما أصح، أي ولم يبين أبي أيهما أصح. قال: وجدت أيوب بن عتبة قد وافق، وافق هنا بمعنى تابع، قد وافق بمعنى تابع، وافقه على هذا الشيء، قد وافق ملازم بن عمرو في توصيل هذا الإسناد، هذا الحديث، التوصيل هنا بمعنى الإسناد ويعني وصله، عن قيس بن طلق نفسه. هذا الآن درجة أعلى، درجة أعلى في الخلاف، لأن هذا الآن أيوب بن عتبة ما يروي عن عبد الله، ما يروي عن عبد الله بن بدر، إنما هو زميل له وتابعه أو وافقه على الوجه له محمد بن جابر الذي روى فيه ذكر، أو ملازم بن عمرو الذي ذكر فيه طلق بن علي. فقال عن النبي عليه الصلاة والسلام: فدل أن الحديث موصلا أصح، فدل أن الحديث موصلا أصح. هنا يعني عدة فوائد في هذا، إن شاء الله نكتبها. الفائدة 97 و300: الأصل أن العالم إذا قال روى الحديث فلان وفلان واختلف، أن شيخهما واحد. انظر السؤال 53 و500. فإذا 98 و300، رجح ابن أبي حاتم الخلاف، أو أحد وجهي الخلاف، على عبد الله ابن بدر لموافقة من هذا الموافق؟ أيوب بن عتبة، أيوب بن عتبة لعبد الله ابن بدر على رواية هذا الوجه، وفيه الترجيح بين المختلفين النازل بما جاء عند من هو أعلى منهما أو من هو زميل شيخهما. انظر السؤال 53 و500، فإن 99 أو 99 و300 عبر ابن أبي حاتم على رواية من وصل بقوله قد وافق ملازم بن عمرو في توصيل هذا الحديث مقط إلى أن قال تنقط هكذا إلى أن قال، فدل أن الحديث موصلا أصح. انتهى السؤال أيضا 53 و500. في غير هذا من الفوائد في هذا السؤال؟ نعم ايش غير هذا في هذا الامر؟ طيب انا ذكر الخلاف ولم يرجح هذا كثير هذا. طيب شو الرابع والخمسين؟ ايش انا معلم عليه؟ شو ايش فيهما الرابع؟ حميد المالكي حافظ حديث مالك والزهري، قال سئل يحيى بن معين عن حديث حدثنا به عبد الله بن عمرو وكان ثقة بمكة عن محمد بن بشر بن العبدي عن مصر عن قتادة عن أنس قال قام رسول الله عليه الصلاة والسلام حين حتى تورمت قدماه أو قال ساقاه، فقيل له أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ قال يحيى بن معين الشيخ صدوق والحديث لا أصل له. ظهر هذا الحديث الذي عبد الله بن حديث عبد الله بن عون الفراز، هذا الشيخ صدوق والحديث لا أصل له، يعني ليس هو المتهم به من جهة شيء إنما ربما يدخل عليه. قال فسمعت ابن الجنيد يقول إنما رواه مسعر عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعب عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم والحديث لا أصل له أي بهذا الإسناد. فإذا 400 إطلاق أن الحديث لا أصل له بمعنى أنه لا أصل له بهذا الإسناد وإن كان له إسناد آخر. سؤال 54 و500. هذا يعني قال الشيخ صدوق والحديث لا أصل له، فيفهم من ذلك أنه كما يطلق بعضهم لا إسناد له. فذكر ابن الجيد لا، الحديث معروف من رواية فلان عن فلان، و قال أيضا وسألت علي بن الحسين ابن الجنيد المالكي عن حديث حدثنا عن يحيى، عن ظهره حدثه الذي حدثه هذا وإيش عن حديث حدثنا يمكن ربما أن حديث حدثنا عن يحيى بن طلحة الأربوعي عن أبي معاوية الضرير عن ليث عن طاووس عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من لم تنه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزد من الله إلا بعدا. فسمعت علي بن الحسين يقول هذا حديث كذب وزور، هذا حديث كذب وزور. فقط كنت يعني أفكر في وضع ذلك في الألفاظ التي تذكر في الترجيح، لكن أمره واضح لا حاجة إلى ذكر شيء من ذلك. فإلى هنا صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنا آخر سؤال كم 54 و500. نعم نقرأ السؤال 56 و500 ننظر ايش فيه لاننا ما يظهر لي الان ايش وجه الفائدة منه لكن نقرأ. قال ابن ابي حاتم رحمه الله تعالى في السؤال 56 و500 وسئل ابو زرعة عن حديث رواه ابو اسامة عن الحسن بن الحكم عن ابي هبيرة يحيى بن عباد الانصاري عن شيخ من الانصار عن ابي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال إن المؤذن يغفر له مدى صوته ويصدقه كل رطب ويابس. قال وروى هذا الحديث وهيب عن منصور عن يحيى بن عباد هذا يحيى بن عباد أبو هبير نعم عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. الرواية الأولى عندنا عن يحيى بن عباد عن شيخ من الأنصار عن أبي هريرة وهنا في الرواية هذه عن عطاء عن أبي هريرة يعني سمي هذا الشيخ الأنصاري بأنه عطاء. وكذا رواه جرير عن منصور عن يحيى بن عباد عن عطاء رجل من أهل المدينة عن أبي هريرة موقوفا ولم يرفعه. فقال أبو زرعة الصحيح حديث منصور الصحيح حديث منصور الذي قال فيه عن يحيى بن عباد عن عطاء عن أبي هريرة. قيل لأبو زرعة قال عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن عباد ابن أنيس ليس عن عباد يعني يحيى بن عباد إنما عن عباد بن أنيس عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو زرعة حديث معمر وحد. قال وحدثنا أبي عن المعلى بن أسد عن وهيب أنه قال للمنصور من عطاء هذا أهو ابن أبي رباح يعني المعروف المشهور عن أبي هريرة. قال لا. قلت فهو عطاء ابن يسار. قال لا. قلت من هو؟ قال الرجل. علمت على هذا ليش علم ما كنت يعني أمعنت فيه النظر وكنت أظن مثلا أنه من الممكن أن يسلك الجد ويكون هذا هو الصحيح. كنت أظن أن هذا عطاء هو المشهور ابن أبي رباح وقدم رواية منصور الذي سماه كنت أظن مثلا أن ليس كل ما كان يعني موافقا للجادة كان مردودا وهذا كلام صحيح لكن ليس في هذا المثال ما يدل على ذلك يعني كلام مشهور الذي في المثال هذا ما فيش فيه كبير فائدة تحتاج إلى إملاء. نعم أي الصحيح حديث منصور أنه عن يحيى بن عباد عن عطاء ما هو عن شيخ من الأنصار. يعني الحديث الأول حديث الحسن بن الحكم أبهم والحديث الثاني حديث منصور عين لكنه ليس عطاء آخر لكن ليس عطاء مشهور. وإن كان هذا بارك الله فيكم أن جريرا لم يرفع لكن منصورا تبع من الذي قبله من الحسن بن الحكم وفي هذا أيضا ما يدل على أن الرجل قد يخالف في جهة ويوافق في جهة فيستفاد منه في جهة الموافقة وإن كان لا يقبل قوله في جهة المخالفة. فلما وافق على تبع على الرفع وخولف في يعني تبع من جرير بتثنية عطاء، وخالفه في الوقف والرفع، وتبع من الحسن بن الحكم في الرفع وخالفه في تعيين الاسم. وهذا قد مر بنا كثيرا في علل الدارقطني، أن الرجل قد يستفاد منه في جهة دون أخرى، يعني يوهم في مسألة ويستشهد به في مسألة في الحديث الواحد. ها أبو زرع إيش؟ إلى تعيين أو الإبهام، إلى تعيين أو الإبهام. نعم إيشو؟ أيا كان يا شيخ، هذا بحث ثاني. عفوا، يعني كون أن الموقوف من قبيل الرأي، الموقوف من قبيل الرأي ليس معنى ذلك أن نعل المرفوع، أننا لا نعل المرفوع بحجة أن الموقوف ليس من قبيل الرأي فيؤول أمره إلى المرفوع. هم يرجحون بين المرفوع نصا والمرفوع حكما، ويقولون لا، صحيح فيه أنه ليس مرفوعا نصا، أنه مرفوع حكما. فهمت كلامي؟ يعني من الممكن أن يكون هنالك خلاف بين الوقف والرفع ويرجح الوقف، مع أن الموقوف من جهة المعنى يعني مثل قلب الرأي، بس يرجح أن هذا ليس مرفوعا نصا، وإن كان يقول في النهاية إلى أنه مرفوع. هذا مر بنا كثيرا هذا. راعى هو هذا، وهذا يعني رأى أن الذي عين يعني مثل أو أولى من الذي أفهم. قلت من الصلاح ايش؟ ما ينبهون؟ لا لا، هذا يعني اجمال الكلام، ولا قد مر بنا كثيرا صنيع المحدثين في اجراء قاعدة الشذوذ والقبول في مثل هذه الصورة، التعيين والابهام وتصريح المدلس وعن عنته، هذا كله داخل في قانون الشذوذ والقبول. لكن قد يكون مثلا في كتب المصطلح إجمال للكلام، وكما قلنا أكثر من مرة أن كتب المصطلح تقريبية جملية، ما هي يعني دقيقة، وإنما العمدة والاعتبار بصنيع المحدثين في كتب التخريج وكتب العلل والأحكام على الروايات والرواة. طب نقف ان شاء الله عند علل الاخبار رويت في الجمعه. في العلل السؤال 65 و500، قال ابن ابي حاتم رحمه الله: سمعت ابي يقول عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر لا اعلم احدا من اهل العراق يحدث عنه، والذي عندي أن الذي يروي عنه أبو أسامة وحسين بن الجعفي واحد، وعبد الرحمن بن يزيد بن تميم، لأن أبا أسامة روى عن عبد الرحمن بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة 5 أحاديث أو 6 أحاديث منكرة، لا يحتمل أن يحدث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر مثله، ولا أعلم أحدا من أهل الشام روى عن ابن جابر من هذه الأحاديث شيئا. أعيد الكلام مرة أخرى، يقول أبو حاتم عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر، لا أعلم أحدا من أهل العراق يحدث عنه، والذي عندي أن الذي يروي عنه أبو أسامة وحسين الجعفي واحد، يعني هو فيه خلاف، هل أبو أسامة يروي عن واحد وحسين يروي عن آخر، الجعفي يروي عن آخر؟ فيقول أبو حاتم كلاهما يروي عن رجل واحد وهو عبد الرحمن ابن يزيد ابن تميم، يعني ليس رجلين، كلاهما يروي عن رجل واحد، لكن بعض يعني أحدهما سماه باسم والثاني سماه باسم آخر فظن رجلين وهما واحدة. إيه أنا أدري، لك خلنا نشوف إيش كلام أبي حاتم الآن. خلنا نشوف الأول كلام أبي حاتم، ليش تسبق الكلام؟ ها؟ ليش إحنا لازلنا في ال؟ قال والذي عندي أن الذي يروي عنه أبو أسامة وحسين الجعفي واحد وعبد الرحمن بن يزيد ابن تميم، لأن أبا أسامة روى عن عبد الرحمن بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة خمسة أحاديث أو ستة أحاديث منكرة، لا يحتمل أن يحدث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر مثله، يعني على أساس أن عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر مثله لا يروي المنكرات، وأما ابن تميم هو الذي يعني الذي روى عنه أبو أسامة عن القاسم عن أبي أمامة هذا الأحد المنكرة. طيب قال ولا أعلم أحدا من أهل الشام روى عن ابن جابر من هذه الأحاديث شيئا، وأما حسين الجعفي فإنه روى عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث عن أوس بن أوس عن النبي عليه الصلاة والسلام في الجمعة أفضل أيام يوم الجمعة، فيه الصعقة وفيه النفخة وفيه كذا، وهو حديث منكر لا أعلم رواه، لا أعلم أحدا رواه غير حسين الجعفي. وأما عبد الرحمن بن يزيد بن تميم وهو ضعيف الحديث، وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر ثقة. هذا الشاهد يعني الذي أريد أن ننبه عليه من هذه الفائدة، أن مما يستدل به على يعني التفرقة بين الرواة عند الأئمة، أعني الراويين اللذين اشتبه في الاسم، مما يستدل به نكارة الرواية وصحتها. فإذا رويت رواية منكرة مع أن الاسم محتمل، حدثنا عبد الرحمن بن يزيد فقط دون أن يقول ابن تميم ولا ابن جابر، فإذا كانت الرواية منكرة حمل عبد الرحمن بن يزيد هذا على الضعيف وهو ابن تميم، وإذا كانت الرواية صحيحة حمل هذا على ابن جابر الثقة. هذه طريقة عند أهل العلم يستدل بها على تمييز على التمييز بين الرواة. فإذا كان الراوي مشتبها، طبعا معروف أشياء كثيرة بيميز العلماء بالتلاميذ بالمشايخ بالطبقة بالبلد بالحرفة بأي شيء، لكن أحيانا يحصل اشتباه مسبق ما تعرف أينه، ما تعرف أينه، هذا أيضا من جملة الأشياء التي يستدل بها، يستدل بمعرفة نكارة الرواية واستقامتها. فإذا كانت منكرة حملت على الضعيف، وإذا كانت مستقيمة حملت على الثقة. نذكر هذا هنا، قد سبقت ذكرتها في التهذيب. الفائدة 141، عندي في كتبت هنا التمييز بين الرواة عند ورود الإشكال والاشتباه بالنظر في التلاميذ والشيوخ، هذا من صنيع الأئمة. فإذا كان الراوي يروي عن رجل ثقة وآخر ضعيف، ولم يتميز من خلال النظر في الإسناد هذا من ذاك فينظر إلى الرواية، فإن كانت مستقيمة فشيخه هو الثقة المشهور، وإن كانت منكرة فشيخه هو الضعيف. انظر ترجمة أيوب بن خوف الجزء الأول 403 من تهذيب تهذيب. أيضا هذا أيضا نضيف هذا المثال في هذه الفائدة. إذا اشتبه اسم راو ثقة مع ضعيف وعلى كل الفائدة التي هي هنا في العلل فيها شيء من المفارقة مع هذه الفائدة، لكن نأخذ القاسم المشترك بينهم أو القاسم المشترك بينهما ونذكر إذا اشتبه اسم راو ثقة مع ضعيف فمما يميز به هذا من ذاك حال الرواية، فإن كانت مستقيمة رجح أنه الراوي الثقة، وإلا رجح أنه الضعيف. انظر السؤال 65 و500 وانظر ترجمة أيوب بن خوط في تهذيب التهذيب. الجزء الأول 300 و400 طيب السؤال 67 و500 قال وسألت أبي وأبا زرع عن حديث رواه حسين بن الجعفي عن زائدة عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام ولا يوم الجمعة بصيام. فقال هذا وهم، إنما هو عن ابن سيرين عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسل ليس فيه ذكر أبي هريرة، رواه أيوب وهشام وغيرهما كذا مرسلا. قلت له الوهم ممن هو؟ قال من زائدة أو عفوا قلت لهما الوهم ممن هو، من زائدة أو من حسين؟ فقال ما أخلقه أن يكون الوهم من حسين. هذا فيه بعض الفوائد. هذا السؤال قد مر بنا من قبل أن ابن سيرين إذا شك في الحديث المسند أرسله، وكان هذا مما يستدل به على أن مخالفة ابن سيرين بالإرسال قد لا تقدح في الرواية المسندة باعتبار أن من عادته الإرسال وإن كان الحديث مسندا. هذا الكلام ليس على إطلاق، هذا الكلام ليس على إطلاق. مر بنا هذا في ابن سيرين وفي مالك في حماد أيضا، وليس هذا الكلام على إطلاقه. فهنا رجح المرسل وهو من رواية ابن سيرين عن النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيه أبو هريرة، وإما لأن يعني في هذا الموضع لأنه ذكر متابعين له، هناك من تابعه قال رواه أيوب وهشام وغيرهما كذلك مرسلا، فهنا متابعة يعني تدل على أن الإرسال إرسال حقيقي ليس إرسالا صوريا، وأن الأصل في الحديث أنه مسند. الشيء الثاني، الرجل إذا كان أو الإسناد إذا كان فيه أكثر من واحد يحتملان أكثر من رجل أو أكثر من راو يحتملان العهدة، فيكون التحميل على يعني أظهرهما في الجرح أو في خفة الضبط. فلما سئل عن زائدة وحسين قال أخرق ما يكون أن يكون يعني الوهم من حسين، أن زائدة أثبت من حسين، زائدة أثبت وأشهر من حسين في التثبت، فحمله على حسين. عندنا الإسناد زائدة حسين عن زائدة عن هشام عن محمد بن سيرين، عن هشام عن محمد بن سيرين، فنظر إلى أن الوهم سيكون من حسين أو من زائدة، أما هشام ومحمد يستبعد في حقهما ذلك، فقال ما أخلقه أن يكون الوهم من حسين، فهذا تحميل العهدة من هو أولى بخفة الضبط من الآخر وإن كان كل منهما ثقة. طيب، الفائدة الثانية بعد الأربعمائة لا يلزم من إرسال ابن سيرين الحديث أن يكون هذا من عادته التي عرف بها، وهي أنه إذا شك في الحديث المسند أرسله. فقد يكون الحديث عنده مرسلا من الأصل ويعرف ذلك بقرائن منها متابعة غيره له على الإرسال، كما في السؤال 67 و500. الفائدة الثالثة بعد 400 الإسناد إذا كان فيه إذا كان فيه أكثر من راو يحتمل أن الخطأ منهم فيحمل أخفهما أو أخفهم ضبطا العمدة، فقد روى حسين الجعفي عن زائدة عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة مرفوعا والصواب عن ابن سيرين مرسلا. فقال ابن أبي حاتم لأبيه وأبي زرعة: الوهم ممن هو؟ من زائدة أو من حسين؟ فقال: ما أخلقه، أي ما أحراه، ما أجدره أن يكون الوهم من حسين. انتهى. تقريب موجود معنا. شوف الكلام عن زيد وعن حسين كذا. والظهر بقدام هذا المشهور. ما عندي هنا كلام تعليق على ذلك، لكن هو الظهر من المشهور. ها؟ إيه زيد بن قدامة خثب، وحسين بن علي الجعبي إيش؟ صعب. وكذلك ما أخلفه أن يكون الوهم من حسين. هذا مع أن حسينا ثقة وليس بضعيف، لكن زائدة، زائدة بن قدامة ثقة ثبت، والمقام مقام ترجيح، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سؤال 70، السؤال 70 و500. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: سمعت أبي وحدثنا عن محمد بن يحيى ابن حسان عن أبي عن مسكين أبي فاطمة عن حوشب عن الحسن قال: كان أبو أسامة يروي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الغسل يوم الجمعة ليسل الخطايا من أصول الشعر استلالا. قال أبي: هذا منكر. الحسن عن أبي أمامة لا يجي. عندك عن أبي أمامة ولا عن أبي أسامة؟ ها؟ في الأولى والثانية. قال الحسن: كان أبو أمامة يروي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إن الغسل يوم الجمعة ليسل الخطايا من أصول الشعر استلالا. قال أبي: هذا منكر. الحسن عن أبي أمامة لا يجي. ووهن أمر مسكين عندي بهذا الحديث. أقول 608، أنظر هل في جديد. هذا هناك يقول: هذا حديث منكر. ثم قال: حسن عن أبي أمامة لا يجيء هذا، لا يجيء هذا إلا من لين مسكين. محتمل لين وهو مسكين، أو من لين مسكين، يعني تكون وصفا آخر. وقد ذكروا في مسكين هذا، قالوا: مسكين في الحديث، يعني ممكن تكون مسكين هنا في هذا الموضع المراد به الرجل، وقد تكون وصفا آخر، يعني قد من لين المسكين هو الذي يأتي بهذه الأشياء المنكر. الحسن عن أبي أمامة هذا غير معروف عند المحدثين، كأنه يريد أن يقول هذا. على كل هذا يفيدنا الشيء، إذا لم يكن معروفا عند المحدثين فهو منكر، قول هذا منكر فلان فلان لا يجيء، أي لا يجيء عند المحدثين. المحدثون لا يقول فلان يروى عن فلان، هذا لا يجيء عندهم، هذا يكون منكرا. والأمر هذا يعد من الأمور الفاحشة عندما يأتي بشيء غير معروف عند المحدثين، ولذلك يقول ووهن أمر مسكين عندي بهذا الحديث، يعني هذا خطأ فاحش مثله لا يحتمل. لو أنه أخطأ فيما يخطئ فيه الناس نعم، أما أنه يقول شيئا ليس معروفا عند الناس فهذا مما يوهن به، هذا يدل على أن الخطأ الفاحش يوهن به صاحبه. وقوله هنا ووهن أمر مسكين عندي بهذا الحديث دليل على هذا. طب نكتب الفائدة الرابعة والأربعمائة، روى مسكين أبي فاطمة عن حوشب وحمل مسكين العهدة، مسكين العهدة لأنه أولى من يحمل على هذا في السند، عن حوشب عن الحسن. انظر لحوشب عندك، قال في ثقة، عن أبي أمامة مرفوعا، فقال أبو حاتم هذا منكر. قال إيش؟ أي طبقة؟ عرض بالطبقة. وكلاهما فيش؟ ما أدري من الذي يرى الحسن. قال أبو حاتم هذا منكر، الحسن عن أبي أمامة لا يجيء، ووهن أمر مسكين عندي بهذا الحديث انتهى السؤال من السؤال 70 و500. وفي السؤال 68 قال نجمع الكلام مع بعض أحسن. قال الحسن عن أبي أمامة لا يجيء هذا إلا من لين مسكين، هكذا انتهى. وفيه دليل على أن الشيء إذا لم يكن معروفا عند المحدثين فهو منكر، فرواية الحسن عن أبي أمامة غير معروفة عنده. وفيه دليل أيضا على أن من روى ما كان كذلك فقد وقع في خطأ فاحش، ومن كان كذلك ضعف لذلك. والله أعلم. إيش في هذا أيضا؟ عندنا السؤال 71 و500. قال: وسألت أبي وأبا زرع عن حديث رواه الصعق بن حزم عن علي بن الحكم عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتاني جبريل عليه السلام بمرآة فإذا في وسطه نقطة بيضاء فقال: هذه الجمعة. قال أبو زرع: هذا خطأ. رواه سعيد بن زيد عن علي بن الحكم يعني خلف الصعق عن عثمان بن عثمان عن أنس يعني بزيادة رجل عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أبي نقص الصعق رجلا من الوسط. في هذا دليل على إيش؟ على أنه ليس كل من زاد فزيادته شاذة، قد يكون الصواب الحديث بزيادة. وهذا الذي وقوله نقص نقص الصعق رجلا دليل على أن الحديث لا يروى ناقصا، إنما النقص جاء منه، إلا في الحديث يروى تاما عند غيره. وأن العيب من الصعق ليس من غيره. طيب، في السؤال الفائدة كم؟ 5400. أنا في السؤال 71 و500. روى الصعق بن حزم عن علي بن الحكم عن أنس مرفوعا وخالفه سعيد بن زيد، فروى عن علي بن الحكم عن عثمان بن عثمان عن أنس مرفوعا به وقال أبو زرعة في رواية الصعق: هذا خطأ. وقال أبو حاتم: نقص الصعق رجلا من الوسط، انتهى. ففيه دليل على أن الحديث إذا كان معروفا بروايته تاما وجاء راو فرواه ناقصا فالخطأ ممن نقص لا ممن زاد. وأيضا فيه دليل على أنه ليس كل من روى الزيادة كان شاذا. أنا أريد أيضا بس أنبه في على أمر مهم، يعني عندما يقول نقص فلان هذا يشير إلى أن الحديث تام من غير رواية فلان هذا، ها؟ إيه؟ يعني هذا دليل يشير إلى أن الأصل أن الحديث تام، وأن هذا الذي نقصه، وأن هذا الذي نقصه كلمة نقص فلان هذه تشير إلى هذا. كما أنهم يقولون وزاد فلان كذا، زاد فلان كذا، وكأن الحديث بخلاف هذه الزيادة يروى بدون هذه الزيادة وهذا الذي زاد. فعندما يقال نقص فلان نفهم أن الثقات أو الثقة أو الأوثق أو الأولى يروي على غير هذا الوجه. لو أراد يعل الزائدة، لو أراد يعل الزائدة قال زاد فلان، وربما يقول زاد فلان ثم يأتي بأدلة تدل على أنه حفظ هذه الزيادة، لكن ليس هو الأصل. عندما يقول نقص فلان فالحديث تام يعني بدون نقص. عندما يقال زاد فلان أصل أن هذا النقص الزيادة فيها هي بخلاف رواة الحديث أو بخلاف الوجه الذي يرويه رواة الحديث. طيب عند هذا إن شاء الله نقف. ما شاء الله. في أي سؤال وقفنا في العلل؟ في السؤال 72 و500 قال ابن أبي حاتم رحمه الله: سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه همام وعبد الوارث عن محمد بن جحادة، قال همام عن أبي مسعر، وقال عبد الوارث عن أبي معشر عن سعيد بن جبير عن أبي مسعود البدري. قال هكذا عندكم بالتثنية الظهر، قال يعني ما أدري هل عدهم اثنين أبو معشر وأبو مسعر، هكذا يقول عند حتى المحقق هكذا بالتثنية في جميع النسخ. قال: لا صلاة قبل خروج الإمام يوم العيد. فقال أي أبو زرعة وأبو حاتم: ما قال عبد الوارث أشبه عن أبي معشر، يعني ما قال عبد الوارث عن أبي معشر أشبه مما قاله همام عن أبي مسعر. قال: أبي روى هذا الحديث شعبة عن أبي المعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه كره، أي كره الصلاة قبل خروج الإمام يوم العيد. قال أبي: فلا أدري حفظ أبو المعلى، يعني هل حفظه عندما جعله من مسند ابن عباس أو من قول ابن عباس لا من قول أبي مسعود، هل حفظ أبو المعلى أو الخبران صحيحان؟ قال أبي: فلا أدري حفظ أبو المعلى أو الخبران صحيحان. إذا حفظ أبو المعلى فالخبران صحيحان. سألت أبا زرعة عن هذا الحديث وقال: هذا حديث آخر، هذا عن ابن عباس وذاك عن أبي مسعود. إيش عندكم؟ فلا أدري حفظ أبو المعلى أو الخبران صحيحان، سهل هذا، لكن فلا أدري حفظ أبو المعلى أو الخبران صحيحان عندكم؟ إذا حفظ أبو المعلى فالخبر صحيح، ويكون عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وعن سعيد بن جبير عن أبي مسعود البدري إذا حفظ أبو المعلى. ما أدري هل القول فلا أدري أخطأ أبو المعلى أو الخبر صحيح؟ لا من ابن عباس هذا أثر موقوف، كلاهم عن أبي مسعود البدري، عن أبي مسعود البدري وعن ابن عباس. أبو مسعود يقول: لا صلاة قبل خروج الإمام يوم العيد، وابن عباس كره الصلاة قبل خروج الإمام يوم العيد. المهم ما قاله فلان أشبه، هذا مر بنا من العبارات التي ندخلها في الفائدة رقم 99. والإشكال عندي فقط في الخدمة، لا أدري حفظ أم لا، هذه ولذا كنت أسأل يعني لعل في النسخ الأخرى التي عندكم. السؤال 73 و500 قال: وسألت أبي عن حديث رواه سليمان بن كثير عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يخطب إلى جذع، فلما وضع المنبر وصعد عليه حن الجذع. ورواه أيضا سليمان بن كثير عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب، يعني عندنا الزهري ويحيى بن سعيد كلاهما يروى عن سعيد بن المسيب عن جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن عندنا يحيى بن سعيد الأنصاري تابع الزهري. قال أبي: جميعا عندي خطأ. أما حديث الزهري فأنه يروى عن الزهري عمن سمع جابرا، إذن في خلاف على الزهري، سليمان بن كثير رواه وأسنده، وهناك من يروي عن الزهري عمن سمع جابرا، يعني ما ذكر فيه سعيد بن المسيب عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يسمي أحدا، ولو كان سمع من سعيد لبادر إلى تسميته ولم يكن عنه. هذه فائدة مهمة في باب العلل، يقول لك سعيد بن المسيب رجل مشهور ورجل عظيم يفتخر التلامذة بذكره وبذكر الرواية عنه، فلماذا يكنون عنه؟ لماذا يقول يعني هو عنده رواية أخرى أن فيها سليمان بن كثير خولف يعني في الزهري، هناك من رواه عن الزهري عمن سمع جابرا، فلا نقول أن سليمان بن كثير عندما رواه عن الزهري وعين شيخه سعيد بن مسيب، نقول الرواية المصرح بها تعين المبهم، لا نقول هذا، يعني هذا ليس في كل حالات نقول ما أبهم في رواية فلان عين في رواية فلان، ليس صحيح هذا أن نطبق القول بذلك، ولكن نقول متى نقول هذا؟ إذا استوي أو كان قريبا من السواء، هذه واحدة. إذا اختلف، إذا تفاوتت الرتبة فالحكم للأولى والأوثق سواء بالمبهمة أو بالمعينة. وأمر آخر، إذا جاءت الرواية الثانية فيها تصريح بشخص مشهور، يقول لك لو أنه كنا عن رجل ضعيف أو عن رجل ليس بذاك المشهور، والزهري قد يروي عن هذا وعن ذاك، معقول؟ مقول أقول المبهم هنا هو المصرح به في المكان ذا، لكن ما أستطيع أن أقول المبهم هناك هو هذا المصرح به هنا، لأن هذا رجل مشهور، لو كان هو شيخ الزهري لصرح به وصاحبه وافتخر بذكره، واضح؟ ويقول هنا ولا يسمي أحدا ولو كان سمع من سعيد لا بادر إلى تسميته ولم يكن عنه. وأما حديث يحيى بن سعيد فإنما هو ما يروه عامة الثقات عن يحيى عن حفص بن عبيد الله عن أنس عن جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو الصحيح، يعني خطأ بذلك سليمان ابن كثير. يعني شوف سليمان ابن كثير من رواه عن الزهري ومن رواه عن يحيى بن سعيد الأنصار، وجمعهما على شيخ واحد، وخطأ الجميع أبو حاتم بهذا الذي دخل. نكتب إن شاء الله هذه فائدة عزيزة، وهذا أمر ما يعرفه الذين يعني يحققون في الأحاديث بمجرد يعني النظر في ظاهر الإسناد، هذا أمر ما يعرفه إلا الأئمة الكبار مثل أبي حاتم. انظر كيف قال، وليش لو كان هو يروى عن سعيد بن المسيب ليش يكن عنه في الرواية الأخرى؟ أما الذين يعني يحققون ويحكمون على الأحاديث بمجرد ظاهر الأسانيد فلا شك أن هذا يعني يحكم على هذا بالصحة، يقول لك يعني روى عن فلان عمن سمع جابرا وصرح باسمه في الرواية الأخرى ولا إشكال الحمد لله وسمى ثقة فزالت العلة، يقول لك لا، يعني لو أنه سمى غير سعيد بن المسيب وسمى رجلا ليس بهذه المرتبة لكان من الممكن أن يقال هذا. الفائدة السادسة والأربعمائة، صح؟ نقول في السؤال 73 و500، روى سليمان ابن كثير عن الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب عن جابر مرفوعا، قال أبو حاتم جميعا، يعني رواية سليمان عن يحيى ورسم عن الزهري جميعا عندي خطأ. عجيب نقد الأئمة هؤلاء سبحان الله. أما حديث الزهري فإنه يروى عن الزهري عمن سمع جابرا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يسمي أحدا، يعني لا يسمي الزهري أحدا في رواية غير سليمان بن كثير، ولو كان سمع من سعيد لبادر إلى تسميته ولم يكن عنه. ضبطوها عندكم. وأما حديث يحيى بن سعيد فإنما هو ما يرويه عامة الثقات عن يحيى عن حفص ابن عبيد الله عن أنس عن جابر مرفوعا وهو الصحيح. انتهى. وفيه فوائد: ألف، لا يطلق القول بأن الرواية المعينة المفسرة توضح المبهم وتعينه، بل إن هذا يخضع لقانون الترجيح بين الرواة. باء، فإذا باء الزهري مع إمامته قد يروي عمن لا يحتج به، ومثل هذا لو كان شيخه مشهورا كابن المسيب لا يحتاج إلى أن يكني عنها، بل لو كان ابن المسيب هو شيخه في هذا الحديث هو شيخه في هذا الحديث لصاحبه، وهذا مما يرجح رواية من رواه عن الزهري بالإبهام. أي أنه لو سمى في الرواية المفسرة غير مشهور لكان من الممكن أن يعين به المبهم. وعلى ذلك فإذا اختلف على الراوي بمثل هذا الاختلاف فلنا في الرواية نظران: الأول الترجيح بين تلامذة هذا الراوي، والحكم للأرجح. الثاني إذا استويا أو إذا استوى، يعني نقول إذا استوى أو نقول إذا استوت أحسن. وجوه الاختلاف، فينظر هل الرواية المفسرة ذكرت مشهورا أم دون ذلك، فإن كان المذكور مشهورا استدل على الخطأ في رواية من فسر بما قال أبو حاتم، بما قاله أبو حاتم، وإذا لم يكن مشهورا فقد يقال المفسرة تعين المبهم في الرواية الأخرى. والله أعلم. أما الكلام في رواية أحد سعيد واضح، لأنه قال عامة الثقات يرون كذا، فالقول قول عامة الثقات، يعني واضح. الفائدة معنا في رواية الزهري انظر كيف فقه أبي فقه، يعني انظر كيف فقه أبي حاتم في هذا، شيء عجيب. سليمان بن كثير عن الزهري، سليمان بن كثير عن أحمد بن الأنصار، قال جميعا خطأ وفصل رواية الزهري خطأوها من جهة كذا كذا، والرزاح بن سعيد جاءت من رواية أخرى بوجه آخر على كذا كذا. وفي ذلك أيضا عندنا فائدة في رواية أحمد بن سعيد، أن فيها زيادة، فيها زيادة رجل، يعني فيها إبدال سعيد بن المسيب بحفص بن عبيد الله، وزاد أنسا، فيها زيادة رجل. وهذا أيضا يدلنا على أنه ليس كل ما زاد كل رواية فيها زيادة تكون هي الشاذة، قد تكون الزيادة هي المحفوظة. واضح؟ نكتب أيضا هذه الجيم. وما ذكره أبو حاتم في رواية يحيى بن سعيد الأنصاري، لماذا ما عدا أراكم تأتون بفوائد وتناقشون؟ حصل لكم؟ قد كنتم تقولون وفيه فائدة كذا وفيه كذا وفيه كذا، أصبحتم الآن يعني فقط تنتظرون ماذا يقال وتكتبون فقط، هذا غير ما يعني مرغوب فيه، هذا غير مرغوب فيه. مرغوب فيه يكون فيه مناقشة، وفيه يعني أنا آتي بفائدة واحد ما يسلم بها. لكن بعض طلبة العلم عندما تقول لهم هذا يبدأ يأتي حتى على الشيء الواضح يحاول يشكك فيه، يعني بعض طلبة العلم إن فتح له المجال المناقشة يا أخي ليش يا أخي تتلقن فقط، يعني هات ما عندك، يبدأ يشكك في الواضح. لا يعني أنا عندي عندما يتكلم الشخص أزن عقله بكلامه، قد يعترض، يعني قد يعترض ويكون مخطئا في اعتراضه، لكن هو ينزع منزعا علميا صحيحا، وقد يصيب في اعتراضه ويرنم غير رنم، ما قصد هذا لكن فتح بابا آخر. يعني مش كل ما كان مخطئا أو كل من كان مصيبا يعني هذا ممدوح مطلقا، أو لا، ممكن يخطئ في النتيجة، لكن هو سلك مسلكا علميا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، هو سلك المسلك العلمي وإن أخطأ، خلاف من قال برأيه في القرآن فأصاب، أو من قال برأيه في الأحكام الشرعية فأصاب، يعني قال هذا حلال هذا حرام، وقد أصاب في ذلك، لكن ما سلك المسلك العلمي يكون آثما بجرأته على هذا الشيء. فأنا أحب من طلبة العلم أن يكون لهم مداخلات علمية تدل على ما عندهم، مش مداخلات تضيع أوقاتنا. ما ذكر أبو حاتم في الفتح بن سعيد الأنصاري يدل على أن الرواية المزيدة قد تكون هي المحفوظة وليس كل زيادة شاذة، والله أعلم. إلى هنا وصلى الله النبي محمد على آله وصحبه وسلم. لا مش لأبي حاتم، هذا قاعدة في العلماء، بس من يستطيع أن يقول بها؟ يعني العلماء يعلون بهذه الطريقة. لو كان أنا عن نفسي ما أستطيع أن أقول، يعني ما لم يسبقني إمام يغمز في الرواية وإن كان غمزا مجملا، ما أستطيع أن أعول أنا بنفسي على هذا الشيء وأقول لما سمى مشهورا إذن هذا كذا. اللهم إلا أن تكون الرواية المبهمة راويها أوثق من الرواية المفسرة. فإذا كانت الرواية المبهمة راويها أوثق من الرواية المفسرة ثم التي فسرت بمشهور، فهذا مما أستدل به على يعني نكارة التفسير أيضا. أولا بحجة أن الرواية المفسرة راويها دون من رواها مبهما، هذه الحجة عند أصل، ثم بعد ذلك أستشهد بدليل آخر. أما ابتداء يعني أن يكون مجرد السند، يعني يأتيني بهذا الشيء مثلا عندي الزهري يروي هكذا ويروي هكذا، والزهري مكثر ومحتمل أنه روى الحديث على الوجهين إلى غير ذلك، أدلة أخرى أتهيب أنا أن أرد رواية الزهري بهذه العلة. لكن إذا سبق إلى ذلك من يقول مثلا الحين وقد أخطأ من رواه على الزهري كذلك وسكت، أنا ممكن أفسر لعله يقصد كذا، لعله يعني كذا، واضح؟ يعني في أشياء لا نستطيع أن نتجاوز فيها، لأن نعرف قدرنا ونعرف مستوانا، وإذا فتح لنا المتقدم يعني بابا لهذا نستطيع أن نفسر ونأتي بالأشياء التي معنا هذه، ما لم فنحن يعني لنا ظاهر القواعد ما نستطيع أن. ولذلك أنا أؤكد كثيرا على أن كثيرا من إعلالات الأئمة المتقدمين نحن نعجز أن نجريه اليوم، فإذا سبقنا على وجه التفصيل اتبعنا ذلك، وإذا سبقنا على وجه الإجمال ممكن أن نلتمس هذا المخرج على وجه الإجمال، واضح؟ لا واحد بعد ذلك ما شوف اللي يقول والزهري غير مقبول وذا كذا وذا كذا، قالنا يعني كلنا ما شاء الله قال أبي حاتم. بارك الله فيك وصلى الله عليه وسلم. طيب في السؤال 74 و500 قال: سمعت أبي وسئل عن حديث رواه أبو قتيبة عن ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي ركعتين بعد المغرب وركعتين بعد الجمعة في بيته. قال أبي: إنما هو ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس موقوف. ومعروف شعبة صاحب أوهام كثيرة، شعبة مولى ابن عباس، حتى كان قالوا كان يروي عن ابن عباس كأنه ابن عباس آخر. هذا شعبة مولى ابن عباس أو مولى الهاشميين. والمرفوع: إنما هو ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هنا في هذا الموضع جعل الوهم من غيره، وأبو قتيبة كثير الوهم يكتب حديثه. الآن عندنا أبو قتيبة يروي عن ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس ورفع، وخلف أبو قتيبة في رواية عن ابن أبي ذئب، فجاء عن ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا أبو قتيبة كثير الوهم يكتب حديثه. أن يظهر لي الآن فائدتان في هذا السؤال. الفائدة الأولى: مع أن شعبة صاحب أوهام كثيرة على ابن عباس، لكنه لكن الخطأ لما كان من الطبقات النازلة لم يحاسب بذلك شعبة، وهذا يدلنا على أننا من أين نبدأ نبحث عن الخطأ؟ نبحث عن الخطأ من الطبقات العالية أو من الطبقات النازلة؟ من أين نبحث؟ من النازلة. لأن عندما تقول شعبة مولى ابن عباس روى الحديث وأخطأ على ابن عباس، أقول لك من أين لك أن ذكر شعبة محفوظ؟ من أين لك أن ذكر شعبة محفوظ؟ ولذلك نحن ننظر إلى الرجل الذي يدور عليه السند ونبحث في تلامذته. الذي يدور عليه السند عندنا من؟ ابن أبي ذئب. أبو قتيبة ذكر في رواية عن ابن أبي ذئب شعبة مولى ابن عباس. غير أبي قتيبة يروي عن ابن أبي ذئب من طريق آخر، من طريق نافع ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر. إذن الوهم ليس من شعبة، إنما ذكر شعبة وهم، وليس شعبة الذي وهمه. شعبة مولى ابن عباس ذكره هنا وهم من أبي قتيبة، وليس شعبة هو الذي وهم فرفع الحديث، بدليل أن زملاء أبي قتيبة عن ابن أبي ذئب رووه من طريق نافع عن ابن عمر مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا يدلنا أولا أن البحث يكون في الطبقات النازلة قبل أن نبحث في الطبقات العالية، لأن كما مر بنا من قبل عندما كنا نرسم هذا على السبورة كنا نقول صورة الخلاف الرجل الذي يدور عليه السند أسباب الخلاف، صورة الخلاف تكون في الطبقات العالية سواء كانت متنا هي هذا في الإسناد، أما المتن يعني رفع ووقف وغير ذلك. الرجل الذي يدور عليه السند من بعده هم أسباب الخلاف والبحث يكون فيهم، فلا شك أن البحث يبدأ بالطبقات النازلة ما يبدأ بالطبقات العالية. وإن كان الإسناد هو يأتي من فوق، يعني صرنا نقول ابن عباس سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، وشعبة سمعه منه، وفلان سمعه من فلان، وهكذا إلى أن ننزل. لكن يقول لك قائل أنت في الطبقات النازلة ممن سمعته؟ هل سمعتها من ابن عباس؟ لا. من الذي وصلك ابن عباس؟ إذن هو فلان أبو قتيبة. إذن ابدأ به، الاحتمال أنه هو الذي وهم وسمى من لم يسمى في هذا، لأنه قلنا ابن عباس سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك أنا ما أسلم لك أن ابن عباس سمعه، هذا ليس حديث ابن عباس أصلا، لما هذا حديث ابن عمر، ومن ذكره عن ابن عباس مرفوع مخطئ، لما هذا قول ابن عباس وهكذا. فإذا النظر يكون في الطبقات النازلة لا في الطبقات العالية، وإن كان في الطبقات العالية من هو متروك أو كذاب. إياك أن تقول الإسناد إذا كان فيها رجلان أحدهما أشد ضعفا من الآخر هو الذي حمل العهد، هذا متى نقول هذه الكلمة؟ ها؟ إسناد المتفرد، إسناد منفرد وفيه رجلان ضعيفان أحدهما أشد ضعفا من الآخر، أنا أحمل العهد على من هو أشد ضعفا. أما إسناد فيه خلاف وجاء بعض الرواة ورووه برجل وذكروا فيه رجلا متروكا، وجاء رواة آخرون ورووه بوجه آخر، هذه الحالة أقول العهد على المتروك. المتروك لو هو حي يقول أنا ما أعرف هذا الحديث ولا وله من الحديث أصلا، من الذي ذكرني فيه؟ أنا ما أنا ليس لي ذكر فيه. انتبهوا لهذا المسألة. المسألة الثانية والفائدة الثانية قوله وأبو قتيبة كثير الوهم يكتب حديثه، وقد سبق أن بعض الإخوان كان يشير أن كلمة يكتب حديثه بمعنى الاحتجاج، وهذا يرد على هذا القول، كثير الوهم يكتب حديثه، كيف يحتج من كان كثير الوهم؟ هذا غير صحيح. ولذلك يكتب حديثه كما هو معروف عندنا عبارة وإن كان فيها شيء من المدح إلا أنها تليين للراوي ولا يحتج بصاحبها أو بمن قيل فيه هذا القول. طيب نقول هنا الفائدة كم؟ 47. في السؤال 74 و500 روى أبو قتيبة عن ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس عنه مرفوعا. قال أبو حاتم إنما هو ابن أبي ذئب عن شعبة عن ابن عباس موقوف، والمرفوع إنما هو ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر، عن ابن عمر مرفوعا رحمك الله. وأبو قتيبة كثير الوهم يكتب حديثه انتهى. أحيانا في الحقيقة تكون هناك أشياء مسلمات ويأتي من يشككنا فيها، يعني ما كنتش نتصور واحد يقول يكتب حديثه أي حجة. أدري هذا، أنا أقول لك الأمر أحيانا يأتي من يشككنا في الأمر المسلم به، والسبب في ذلك أنه يقف على كلمة لمحقق أو لباحث أو لرجل متقدم أو متأخر، فيذكر يعني يكتب حديثه ويحتج وذكر أنه يحتج به، فيفهم من هذا فهما آخر ويريد. نحن نقلب كل المسلمات هذه بسبب فهمه أو بسبب كلمة قالها رجل وقوله ليس صحيحا. أنا أنصح طلبة العلم أن لا يفرحوا بالشواذ والغرائب، أنصح طلبة العلم أن يسلكوا الجادة وأن تنشرح لها صدورهم وأن تكون الجادة عندهم أحب إليهم من الغرائب الشواذ، لأن بعض الناس يحب الغرائب والشواذ، وهذا يحمله على أنه إذا ابتعد عن الجادة يحاول يؤول ويلوي أعناق كل كلمة تخالف، ويريد أن يجعل الجادة الأمر الغريب الذي ذهب إليه كرجل، يعني مثل هذا الحين طريق أسفل واضح الناس كلها راح عليه، يعني طريقين ذهاب وإياب، يجي واحد يعمل له طريق بجواره طريقا صغيرا كذا في حفر وفي كذا وكذا، ويريد أن السيارات التي تنزل تترك السبيل تجي هناك، ويعد هذا هو المستقيم وذاك هو الشاذ، هذا شيء لا يطاق ولا يحتمل أحد. فلا تكونوا ممن يفرح بالغرائب، لا تكونوا ممن ينشرح صدرا بالأمر الشاذ، لأن أحيانا يفرح المرء بالأمر الغريب الشاذ من أجل أن يعرف، من أجل أن يذكر، من أجل كذا من أجل كذا. اسلك السبيل الذي سلكه العامة قبلك، عامة أهل العلم، ثم إذا كان الخروج عن ذلك لقرينة ما في وقت ما وفي ظروف معينة هذا من الجادة يكون خروجك صحيحا. لأن إذا كان بيتك ليس على الطريق السفلت هذا العام، لكن تمشي على السفلت هذا 100 كيلو ثم يأتي مخرج، أنت بيتك في هذا المخرج، لا تقول أنا أمشي مع الجادة دائما. الجادة في هذه الحالة أن تذهب مع المخرج ليوصلك إلى بيتك، أما أن تمشي مع الطريق العام لا تصل إلى شيء. فيكون الخروج بحذر، وتأتي التنبيهات من بعيد، سيأتي مخرج على بعد كذا، سيأتي مخرج على بعد كذا، على بعد كذا، انتبه انتبه انتبه، وتخرج وأنت حذر، تهد السرعة، ما تمشي بالسرعة التي أنت تمشي بها في الطريق العام. كذلك لا تكن شرابا يعني متلهفا على الغرائب وتنشرح بها وتنطلق بها كانطلاقك في الجادة المعروفة عند أهل العلم، وهذا كلام في الفقه وفي الحديث وفي كل المجالات، هذا كلام في كل المجالات. إذا لم ننتفع بهذا نضيع، نضيع ونترك جادة أهل العلم ونعمل نحن جادة وحدنا، وفي الأخير نرمى بالشذوذ، لأن ما أحد يستطيع يعني يثير معنا ولو كنا نحن جادين. شوف ابن حزم رحمه الله جد فيما هو فيه وفي الأخير اتهم بالشذوذ، شذ ابن حزم فقال كذا. لزوم الجادة يعني عصمة ونجاة. شوف حتى في أئمة الجرح والتعديل وكلام في الرواة، شذ فلان فكذبه، شذ فلان فقبله ووثقه، الزم الجادة لا تفرح بالشذوذ. نقول في هذا فوائد، وبعدين كان الفوائد يعني جمع، ونحتاج إلى، أنا ذكرت اثنتين، نحتاج إلى أكثر حتى نزيد من صحيح ثاني الكلمة ثانية. فوائد ألف أن الإسناد إذا اختلف فيه فلا بد من الترجيح، والترجيح لا يكون عفوا لا نبتدئ به في الطبقات العالية، بل يكون في الطبقات النازلة، والعلو والنزول هنا نسبي، يعني قد يكون يعني الطبقات النازلة في هذا الموضع بينك وبين الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة من الرواه، في إسناد ثاني يكون بينك وبين الرسول خمسة من الرواه، مسألة نسبية. إيه بل يكون في الطبقات النازلة، وذلك في مخرج الحديث، وذلك في مخرج الحديث عفوا وذلك بعد مخرج الحديث، وهو الرجل وهو الراوي المختلف عليه. لأن أبا حاتم وهم أبا قتيبة ولم يوهم شعبة مولى ابن عباس، مع أنه ظاهر في الضعف، باء الفائدة الثانية وإن كانت يعني الله حتى نكمل الفوائد نجيبها باسم الجمع. لا يطلق القول بأن كل حديث أو كل إسناد أحسن فيه رجلان ضعيفان وأحدهما أشد ضعفا من الآخر، بأن العهدة على من كان أشد ضعفا. إنما يطلق ذلك في السند الفرد أو الغريب، أما السند الذي اختلف فيه الذي اختلف فيه على أحد الرواة فلا بد فيه من النظر كما سبق، وقد يكون ذكر الأشد ضعفا من وهم من هو دون في الضعف، الفائدة جيم هي الثالثة في هذا الموضع، قولهم يكتب حديثه تطلق أو يطلق في من لا يحتج به، بخلاف من خالف في ذلك. والله هل بقي شيء آخر؟ ها؟ قال ايش؟ فرق بين كثير الوهم وكثير الخطا. وقال كثير الوهم من عبارات الشواهد وكثير الخطا من عبارات الترك. هذا اولا انا ما مسلم ان يقول ابن رجب هذا. هات ما اسلم بان ابن رجب يفرق ويقول كثير الوهم من عبارات الشواهد وكثير الخطا من عبارات الترك. او ما اسلم على العلماء يقولوا هذا. عليك هذا، عليك تثبت هذا ثم بعد ذلك ننظر هل يذهب الى هذا ابو حاتم ام لا. كثير الوهم وكثير الخطا هذا كله بمعنى الخطأ هو الوهم. ايه استشهد به من عبارات قلة الخطأ. يعني لما يقول فلان كثير الخطأ هذه من عبارات الخطأ القليل، يعني سيء الحفظ. كثير الخطأ هذه من عبارات الوهم، من عبارات الخطأ القليل التي استشهد بها، بخلاف ما يكون يغلب عليه الضعف او الخطأ او الوهم، أو غالب أحاديث أوهام، غالب أحاديث أخطاء، هذا من عبارة الترك. كلمة الغالب أو يغلب عليه من عبارة الترك. أما وصف الراوي بأنه كثير الخطأ، كلمة كثير الخطأ ليست من عبارات يعني غلبة الخطأ، ليست من عبارات غلبة الخطأ. فرق بين كثير الخطأ وبين يغلب عليه الخطأ. قد يكون كثير الخطأ لكن حديثه أكثر الصحيح، الذي يغلب عليه. والغلبة هنا قد تكون كما لا يخفى يعني بالنسبة للعدد وبالنسبة للنوع والفحش، يعني قد يكون أيضا يخطئ في عدد قليل لكنه فاحش فيكون ممن غلب عليه الخطأ، أو ما نسميه أحيانا الكم والكيف. فهل هذا احنا ما نقول، احنا بيننا وبين الإخوة الدليل والبرهان، ثم إذا عرفنا أن هذا يقوله بأحد من العلماء بعد ذلك ننظر أهو صحيح في نفسه أو مردود، أهو من الجادة هذه ولا من الشعاب الوعرة تلك. لكن ابتداء من يعني أي شيء يكون غريبا ابتداء من يعني يكون في نفسنا شيء من تصديقه على العلماء ونسبته للعلماء، أصلا العلماء لا يفوتهم هذا. نحن نسلك مسلك أولا الاعتبار، أولا الدفاع عن العالم وإنكار نسبة القول الظاهر في الخطأ إليه، ثم إن ثبت هذا عنه نسلك مسلك الاعتذار له لعله قصد كذا، فإن عجزنا فنسلك مسلك التخطئة مع الإجلال. هذه يعني طرق لا بد من مراعاتها.